الأصحاح العشرون. وكان عند تمام السنة في وقت خروج الملوك اقتاد يؤاب قوة الجيش وأخرب أرض بني عمون وأتى وحاصر ربة، وكان داود مقيما في أورشليم. فضرب يؤاب ربة وهدمها، وأخذ داود تاج ملكهم عن رأسه، فوجد وزنه وزنة من الذهب وفيه حجر كريم، فكان على رأس داود. وأخرج غنيمة المدينة وكانت كثيرة جدا، وأخرج الشعب الذين بها ونشرهم بمناشير ونوارج حديد وفؤوس. وهكذا صنع داود لكل مدن بني عمون. ثم رجع داود وكل الشعب إلى أورشليم. ثم بعد ذلك قامت حرب في جازر مع الفلسطينيين. حينئذ سبكاي الحوشي قتل سفاي من أولاد رافة فذلوا. وكانت أيضا حرب مع الفلسطينيين، فقتل الحنان بن يعور لحمي أخا جوليات الجتي، وكانت قناة رمحه كنول النساجين. ثم كانت أيضا حرب في جت، وكان رجل طويل القامة أعنش أصابعه 24، وهو أيضا ولد لرافة. ولما عير إسرائيل ضربه ياهوناثان بن شمعة أخي داود. هؤلاء ولدوا لرافة في جت وسقطوا بيد داود وبيد عبيده.